قال: مجالسة كل غني مترف وسلطان جائر، أربع يمتن القلب، منها ملاحاة الأحمق يقول لك وتقول له. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: وأنا زعيم بيت في وسط الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. تعيش الأمة في هذه الأيام حالة من المراء، حالة عجيبة جدا. أنا لا أستطيع أن أنفصل عن الواقع، أنا أعرف الواقع وأعيشه معكم وأريد أن أكلمكم فيه، ولكن لا أريد. سأبدأ الآن بكلامنا عن جمع شتات القلب الممزق، وآخر الكلام عن الواقع الأليم المر المحزن لنهاية الحلقة إن شاء الله وقدر. إخوتي، إننا بحاجة إذا أردنا صلاح الحال إلى الرغبة في الله، إلى صناعة الرغبة في القلوب. الكلام كله اللي بيدور في الدنيا وفي أحوال الدنيا اللي انتوا شايفينها، كل الكلام بيدور في دنيا ومشاكل وكلام غرور بالعقل وعجب بالرأي وطيش في الفكر وذلل في النظر. كل اللي انت شايفه قدامك وبتسمعه سميته في الآخر في هذا الإعلام المريض دجل. القنوات المشبوهة والبرامج المتشابهة الموبوءة حين تسلمها عقلك بيجعل قلبك وعقلك مزبلة يلقي فيها زبالة أفكاره، مزبلة بيلقي فيها زبالة آراء. لذلك تعالوا إلى الطهارة، إلى النظافة، تعالوا إلى الكلام عن الله وعن دين الله، الكلام عن القلب. أغلقوا بابا على الزبالة لا تأتيكم رائحتها ولا يلتم عليكم ذبابها، وأقبلوا على الطهارة أن تسمعوا القرآن كلام الله. أنا قلت النهاردة في خطبة الجمعة، التلفزيون اللي انت بتشوفه ده في قناة فيها مكة مباشر وقرآن، هتسأل يوم القيامة ليه حولت عينك عن رؤية بيتي لترى وجوه الظالمين والآثمين، ليه حولت سمعك عن سماع كلامي لتسمع كلام الدجاجلة والكفار والفجار الذين يستهزئون بالدين وبأهل الدين. تعالوا لنجمع شتات القلب الممزق بالرغبة في الله. الرغبة كما يقول العلماء أعلى من الرجاء. الرغبة شيء أو مقام أعلى من مقام الرجاء، لأن الرجاء طمع، والطمع فيما عند الله والطمع فيما عند الله طمع لذيذ، ولكنه يحتاج إلى تحقيق. أما الرغبة فسلوك على تحقيق. الطمع بقول أنا وحش بس ربنا كريم، أنا ما استاهلش بس ربنا فضله عظيم، ده الرجاء. طمع، نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا، وما لنا لا نطمع أن يغفر لنا ربنا ونحن نحسن الظن به. أما الرغبة فسلوك، لا عمل بقى، لا مشي، سلوك على تحقيق. ورغبة أهل الخير تتولد من العلم، العلم الذي يبعث على الاجتهاد، الاجتهاد المنوط بالشهود. مش عارف اقول ولا ما اقولش، بس هي برضو من باب انني احبكم في الله واريد ان انقلكم عن الجو المعاش نقلة لنعيش قليلا مع الله. حقيقة ايها الاخوة، لما في هذه السفرة اكرمني ربي بدخول الكعبة، دايما لما ادخل الكعبة، ودي يعني مرات السنة دي احدها، لما ربنا بيكرمني وادخل بحس عند اول قدم اضعها داخل الكعبة انني خرجت من عالم الدنيا، خرجت من عالم الشهادة، خرجت من عالم علم اليقين الى عين اليقين. لما بدخل الكعبة بدخل بطن الكعبة، جوف الكعبة، داخل الكعبة. لما الانسان بيدخل بتحس في هذا الدخول خروج ودخول. انت يا ابني بتشاور كتير ليه؟ ما تقعد ساكت. بحس حين دخول الكعبة انك خرجت من عالم ودخلت في عالم اخر، الى عين اليقين. اوعى تصدق الصور او اللقطات المسروقة اللي بيعرضوها لك عن داخل الكعبة، لا لا لا لا. المعنى جوه والاحساس في الداخل ورؤية الداخل نفسه رؤية مختلفة. لما تنظر لجدران الكعبة من الداخل وحتى القناديل المعلقة تحس ان الكعبة مليانة. عارف لما نقول عليها عندنا في الفلاحين بتشغي، بتشغي يعني فيها دوي كدوي النحل كده عجيب، فيها تحس بأجسام طائرة عمالة ترفرف كأن في ريش أجنحة عمال يلامس وجهك ويلامس رأسك ويلامس جسدك وانت بتتحرك. كأنك الشاهد انك لما هذه النقلة، النقلة دي تحصل لأهل الرغبة، رغبة تتولد من العلم، العلم المنوط بالشهود، علم أنيط بالشهود. تعالوا نشوف ازاي نرغب، نرغب في ايه. واحد، أرغب في رحمة الله. يا إخوة، النهاردة في بلدنا وفي كل بلاد المسلمين نأمل، خلينا بقى باب الرغبة نقول نرغب في رحمة. رحمة تشملنا، والرحمة اختصاص. قال الله يختص برحمته من يشاء. هنقول 10 حاجات دلوقتي يأتوا بالاختصاص بالتخصيص، يقعون تحت المشيئة، لا يحصلها إلا بمشيئة الله إن شاء الله له. قال الله يختص برحمته من يشاء، اختصاص، إن الإنسان يخاف رحمة مخصوصة. وخلي بالك لما بقول رحمة مخصوصة، الرحمة دي لها دخول يدخلهم في رحمته، يقولوا في دي في الظرفية، كأن ظرف بيدخل جواه. فيا سلام لما ربنا يكتنف عبد او مسجد او عباد بالرحمة، يكتنفهم فيدخلوا في رحمته. نجيبها منين دي؟ الرحمة انما تطلب بالخشية والتضرع والبكاء. حصلت للقلوب قسوة فقلص ضرع العين وجفت المآقي وندر البكاء من خشية الله. دايما يأسرني تعبير سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، بقالكم مدة ما بتصلوش على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، في 7 الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، واحد لوحده وذكر ربنا، وقد قال الله، احنا بنقول 10 هنا هيقعوا تحت المشيئة، هنقولهم 10، لكن في حاجتين ربنا قطع فيهم ولم يستثني، الذكر فاذكروني اذكركم، والشكر لئن شكرتم لأزيدنكم. الذكر ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، لما ذكر ربنا وحس حقيقي ان ربنا بيذكره، حس فعلا ان ربنا بيذكره، ففاضت عيناه. فاضت عيناه شوقا إلى الله، فاضت عيناه حياء من الله أن الله يذكره، فاضت عيناه إذراء على نفسه وتصغيرا لها وتوبيخا لها أن ذكرها الله فلتحفظ هذا الذكر. فاضت عيناه شكرا لله أنه عاجز عن شكر نعمة أن ذكره الله. فاضت عيناه، وخلي بالك من كلمة فاضت، هي مليانة أصلا بالدموع، فلما ذكر الله فاضت، زادت، غرقت. وزي ما ابن الجوزي بيقول يا قوم قلوبكم على أصل الطهارة، وإنما أصابها من الذنوب رشاش نجاسة فدمعه من عين العين وقد طهرت. اللهم طهر قلوبنا، اللهم اغسل قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم نق قلوبنا. اخوتي، الرحمة تطلب بالبكاء، فإن الله يرحم الراحمون، يرحم الراحمين، الراحمون يرحمهم الرحمن. البكاء رحمة. لما سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بكى عند موت ابنه إبراهيم، قال عبد الله بن مسعود: حتى أنت يا رسول الله؟ قال: يا ابن مسعود، إنها رحمة يجعلها الله في قلوب من شاء من عباده. فلما القلب يبقى فيه رحمة يرحم، لما القلب يبقى فيه رحمة تفيض العين، لما القلب يبقى فيه رحمة تنزل الرحمة. أيضا مما يرغب فيه من الله التوبة. قال الله: ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، على من يشاء، على من يشاء. يتوب الله على من يشاء، ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء. فالشاهد أن التوبة تقع تحت المشيئة، إن شاء تاب الله عليه، وما لم يشأ لم يكن. قال الله: ثم تاب عليهم ليتوبوا. وإنما تطلب التوبة بملازمة الندم وحسرة القلب على فوات الطاعة حال المعصية والدعاء. وإنما تطلب التوبة بملازمة القلب الندم، الندم بأن تلازم القلب حسرة على فوات الطاعة حال ارتكاب المعصية. الإنسان هو بيرتكب المعصية، أخطر ما أصيب به أنه فوت الوقت ده في غير طاعة. أن تقول نفس: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. حسرة، حسرة شديدة على التفريط في جنب الله. إن الإنسان وقت المعصية وهو بيعصي وهو بيشوف على التلفزيون برنامج من بتوع التوكسو اللي قاعدين يكذبوا وينافقوا ويخونوا ويغتابوا وينموا ويثيروا الفتن والقناقل ويتربصوا بالمسلمين ويثيروا الشر، كل ده قاعد تتفرج عليه وسايب مصحفك ما بتقراش فيه قرآن، كل ده قاعد تسمعه وجنب القناة اللي جنبيها فيها قرآن. لو سمعت كلام الله، لو سمعت كلام الله جل جلاله، التوبة إذا رغبت فاطلبها، أن يلازم القلب الندم والحسرة على التفريط وتضييع الوقت والدعاء. الدعاء: اللهم تب علينا. كان أحد السلف يقول: أنا لا أسأل الله التوبة، وإنما أسأله أن يرزقني شهوة التوبة. إن الإنسان يشتهي إن ربنا يتوب عليه، يشتهي حين يرى الله من قلبك أنك تشتهي أن يتوب عليك، يتوب عليك مباشرة. أيضا جمع شتات القلب الممزق بالرغبة، الرغبة التي تنبع من العلم، العلم الذي ينبع من الشهود. إن يبقى الإنسان حاضر القلب، إزاي أقدر أجيب الرغبة في الغنى؟ الغنى، الغنى الحقيقي غنى القلب. قال صلى الله عليه وسلم، صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يا أبا ذر، أتدري ما الغنى وما الفقر؟ إن الغنى غنى القلب، وإن الفقر فقر القلب. الغنى، قال الله عز وجل: فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. إن شاء إزاي يجيب الغنى ده؟ بما يطلب الغنى، يطلب الغنى بالثقة والتقوى. الثقة في الله سبحان الله العظيم، الثقة اللي أحيانا المسلم بيفقدها حال تعلق القلب بالأسباب. يا إخوة، كل الخلل اللي احنا شايفينه في عالمنا الإسلامي لضعف تعلق القلب بالله وقوة تعلق القلب بالبشر أو بالأسباب. لو تعلقت قلوبنا بالله وصدقنا مع الله ورأى الله منا صدق القلوب لغير الله كل هذا الحال. قال الله عز وجل: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله. لو أننا وثقنا في هذا المعنى: لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. لو صرنا مؤمنين لما هن ولما أصابنا الحزن ولا الحزن. الغنى يأتي بالثقة في الله جل جلاله، الثقة واليقين، اليقين في الحق واليقين في الملك الله، في الله الملك مالك الملك والملكوت. الثقة واليقين والتقوى. التقوى قال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه. اوعوا تفكروا ان الرزق بس الفلوس، لا، ده الرزق كل ما ياتيك، كل ما ياتيك فهو رزقك، يرزقك الله جل جلاله به وقتما يشاء كيفما يشاء. ايضا ايها الاخوه، الرغبه، الرغبه في الاجابه. بندعي كتير ونطلب كتير ونشتهي كتير ونجتهد في الدعاء كتير، أين الإجابة؟ قال الله: فيكشف ما تدعون إليه إن شاء، فيكشف ما تدعون إليه إن شاء. إن شاء، عارفين كلمة عجيبة أوي أوي. علماءنا يقولوا إيه؟ وإنما طلب الإجابة بدوام التبسيط. إيه؟ بدوام التبسيط. يعني إيه؟ يعني إيه؟ سبحان الله العظيم، في الحديث: إن الله لا يمل حتى تملوا. ثبت موقوفا عن سيدنا أبي الدرداء ويروى مرفوعا. جل جلال الله، دوام التفصيل اللي هو الإلحاح في الدعاء، بس الإلحاح بمسكنة، الإلحاح بتكرار وترداد وإصرار وتضرع ومسكنة. ما الواحد يفتكرها وواقف على باب الكعبة، وغالبا بعد ما تخرج من الكعبة وتبص على الباب وهو مقفول بعد كده تقول ياه هو الباب ده اتفتح، معقولة وانا كنت جوه؟ فتقف على الباب من بره وتحط ايدك تقول يا رب من على الباب، يا رب افتح لي، يا رب افتح، يا رب افتح لي، يا رب لا تطردني عن بابك، لا حول ولا قوة إلا بك، لا تردني عن بابك، ألزمني بابك، قربني من بابك، يسر لي لزوم بابك، حبب إلي بابك، ألزمني بابك، لا تزحزحني عن بابك، دوام التبصير. يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب. سبحان الله العظيم. دوام التبصير غريق على خشبة في عرض البحر. شوف لما واحد بقى يبقى في وسط البحر متعلق بخشبة ويبص يمين وشمال وفوق وتحت مش شايف حاجة خالص، يا رب مش لاقي إلا ربنا. هي دي تجيب الإجابة. المغفرة، قال الله عز وجل يغفر لمن يشاء، اطلبها بالخوف والرجاء. الهداية، قال الله ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وإنما تأتي الهداية بحفظ العهد والوفاء. الرغبة في الهداية إنما تأتي بحفظ العهد، حفظ العهود مع الله، وشدة الوفاء ورفع الدرجات. قال الله نرفع درجات من نشاء، وإنما يكون بذلك بجمع الصدق مع الإخلاص، جمع الصدق على الإخلاص وجمع الإخلاص على الصدق مع الصواب والمتابعة. كتير قلنا هو الصدق يجيب إخلاص ولا الإخلاص يجيب صدق؟ الاثنين يجيبوا بعض. هو الإخلاص يجيب متابعة ولا المتابعة تجيب إخلاص؟ الاثنين يجيبوا بعض. هو الصواب يجيب صدق ولا الصدق هو اللي يجيب الصواب؟ الاثنين يجيبوا بعض. الزم واحدة تجر الثانية، فإذا جاءتك الثنتان فأنت خليق بالثالثة، فإذا اجتمعت الثلاث فحري بالكريم أن يجمع لك الرابعة. إخوتي، الرغبة، رغبة أهل الخير التي تتولد من العلم فتبعث على الاجتهاد المنوط بالشهود. الرغبة أيها الإخوة الثانية رغبة أرباب الحال. الحال لما تكون قاعد في الذكر ويحصل لك حال أنس بالله، تحس بالأنس، ده اسمه حال، تحس بخشوع القلب، ده اسمه حال، تحس بلذة السجود وجمال وجلال التسبيح، ده اسمه حال. لما أرباب الحال دول ساعة ما يحصل لهم الحال لا تبقي من المجهود مبذولا ولا تدعوا للهمة ذبولا ولا تترك غير المقصود مأمولا. ساعة ما يحصل له الحال يبقى مش عايز يخرج منه أبدا، لا لا لا، بيبذل كل جهده، وفي نفس الوقت الإحساس الراقي بلذة القلب، لذة القلبية، إحساس اللذة، برودة الإيمان وانشراح الصدر، الإحساس ده يخلي همته تعلى، يطلب أكتر وأكتر وأكتر، يفتح صدره عايز كمان، وفي النهاية ما ينساش أبدا إن أمله الوحيد ربنا، ورغبته الوحيدة في ربنا، وشهوته الوحيدة رضا ربنا بس. ساعتها تحصل له بقى صحبة نقية، الشكر. الإنسان لما الحال ما بيستمرش بلوائح ولوامع وبوارق وبواده، تبقى سريعة أحيانا في ثواني ولحظات، وتبطئ أحيانا في دقائق معدودات، وإن طالت فلا تبقى لساعات. ساعتها اما يخرج منها ويحس كده انا كنت فين، هو كان في ايه، ويتنسم نسيم الرضا، ينشغل بقى بالشكر. لما قالت له صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ألست قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال أفلا أكون عبدا شكورا. فأهل الحال دول لما ربنا بيكرمهم ما بينشغلش بحاله عن ربنا، ما بيعودش يسترجع ويجتر اللذة، بل بينشغل بالشكر. ولئن شكرتم لأزيدنكم، المزيد للشاكرين دون استثناء، لئن شكرتم نعمتي لأزيدنكم طاعتي، ولئن شكرتم طاعتي لأزيدنكم الأنس بي، ولئن شكرتم الأنس بي لأزيدنكم محبتي، ولئن شكرتم محبتي لأزيدنكم مودتي، ولئن شكرتم مودتي لأزيدنكم القرب مني، ولئن شكرتم قربي لأزيدنكم الغنى بي، ولئن شكرتم غناكم بي لأزيدنكم معرفتي، ولئن شكرتم معرفتي لأزيدنكم الرضا بي. في الآخر هيرضيك خلاص، تبقى راضي. الشاكر في مزيد، والشكار في مزيد مزيد، والشكور في نهاية المزيد. المزيد يا إخوة، وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم، المزيد ده قد يكون أفعال وقد يكون أحوال وقد يكون أخلاق. المزيد اللي ربنا بيدهولك قد يكون صفات وقد يكون ذات وقد يكون علوم وقد يكون فهوم. المزيد الموعود قد يكون هداية، والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواه، وقد يكون تقوى. المزيد قد يكون معجل وقد يكون مؤجل، قد يكون المزيد في الدنيا وقد يكون عند فراق الدنيا وقد يكون في الآخرة، لكن في مزيد. وخلي بالك ان دايما المزيد احلى، لازم يكون المزيد احلى. قال الله للذين احسنوا الحسنى وزيادة، الحسنى وزيادة. شوف بقى لما تبقى الحسنى ده شيء في غاية الحسن والحسن، فالزيادة على الحسنى ايه؟ سبحان الملك. اخوتي اجمعوا شتات قلبكم الموزق بالرغبة في الله والرغبة فيما عند الله، رغبة يحميها العلم يكتنفه الشهود. ان الانسان يطلب بعلم وعلم يكتنفه عمل. فاصل واعود اليكم، احبكم في الله. الروح تسري والملائك حولنا، طاب المساء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فإخوتي في الله أنا أحبكم في الله. متردد جدا أن أخوض في الأحداث لأن حين رق القلب بالكلام السابق وددت أن احنا نستكمل، ولكن حقيقة أنا حزين. يعني تخيلوا أنتوا أن أنا كنت باجي دايما بعد السفر وأنا طاير كده وأقول لكم وحشتوني وفرحان وبتكلم، المرة دي جاي وأنا حزين من الأحوال، حزين جدا من تغير الأحوال. إذا قلنا لئن شكرتم لأزيدنكم، فعايز أقول إن في الأحداث بتاع 25 يناير وبعد خروج الطغمة الظالمة التي كانت تكبس على أنفاس البلاد، كان ده كرم من الله وحده لم يكن يحلم به أحد، فضل ونعمة. ما بقتش أحوالنا زي أحوال ليبيا، ولا أحوالنا زي أحوال سوريا، ولا أحوالنا زي أحوال اليمن، ولا أحوالنا زي أحوال، يعني أقصد في الفترة الأولانية ما مرناش بالمخنق ده. ربنا أكرمنا وعدت الأمور بهدوء وسلام، ولكن لم نشكر نعمة الله. فكل خوفي أي خوفي ليكون اللي احنا فيه النهاردة ده عقوبة على عدم الشكر. وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. كفرتم يعني لم تشكروا، كفر النعمة. إن عذابي لشديد، أن تعذب بهذه النعمة. عشان كده الإحساس بالتعذيب بهذه النعمة، الإحساس ب اشتهاء الهدوء والأمان والرغبة في تسيير الأحوال. الإنسان لما يطالع اللي بيحصل يتفتت قلبه أخطر حاجة عايز أتكلم فيها، أخطر شيء هي قضية المساجد. المساجد يا إخوة، اللي حصل في مسجد عند الشيخ المحلاوي ربنا يكرمه ويحفظه ويعافيه الجمعة اللي فاتت والجمعة دي لا يمكن السكوت عليه، ولا بد من وقفة، ووقفة شديدة بل وعنيفة. ونريد يا إما من أولي الأمر من خطبهم لمسؤوليتهم المباشرة، يا إما هيبقى في تصرفات تانية من الشرطة اللي بتحمي البلطجية والمؤذين وتمنع ان احنا ناخد حقنا. يعني كون ان الشرطة تقعد تحميهم وتحوط عليهم وهذه الاعداد المتكاتفة وما تحميش المسجد، بيت الله يضرب بالطوب، بيت الله يكتب بالحجارة، بيت الله يرمى عليه زجاجات حارقة، بيت الله هذا لا يطاق ولا يحتمل. وده انذار اخير، فيش حاجة اسمها شرطة تحميهم، يتمشيهم يبقى في رد فعل مختلف. والخبر ما سترى لا ما ستسمع. بيوت الله، قال الله في بيوت أذن الله أن ترفع، أذن الله أن ترفع، فلا يرفع شيء في الدنيا إلا بإذن الله. الله يرفع ويضع، يعلي ويخفض، فإذا أذن الله لبيوته أن ترفع يجب أن ترفع، وسنظل نرفعها على أرواحنا وبدمائنا نرفع بيوت الله. وأي أحد سيقترب من بيوت الله سيرى ما سيجري له. لا عايز يتظاهر يروح يتظاهر في أماكنهم، لا عايز يعترض يروح يعترض في ميادينهم، أما بيوت الله فبيوت الله ترفع، ترفع. ما كنا نظن ان هيحصل في جمعة النهاردة اللي حصل ده، كنا نظن انها تذهب اعداد المسلمين المصلين الطاهرين اصحاب الايدي المتوضئة والجباه الساجدة لتحيط بالمسجد، تعتذر للمسجد، نقبل حيطان المسجد ونعتذر للمسجد، نقول له اسفين مما فعل هؤلاء يا بيت الله، انهم يحتشدوا ثاني وفي نفس المكان وفي حماية شرطة. هذا خطر، خطر. لا مش تحميهم، تمشيهم. لا ده مش مكان مظاهرة، تظاهركم السلمي مش هنا، بيوت الله لم تبنى لهذا. لذلك نقول بيوت ربنا يجب ان ترفع، والخطيب لا يقاطع ولا يكلم، ويتكلم في كل شيء فيما يرضي الله وبالحق الذي امره الله ان ينطق به، ولا يقاطع ولا يكلم ولا يواجه. واللي بيقول نزل خطيبك، لا، سيعرف مين اللي هينزل. دي في بيوت اذن الله ان ترفع. ايها الاخوة، احموا مساجدكم، احموا بيوت الله، واحمي خطيبك، فهو رمز الدين ورمز الامة. هذه الاولى. وانا مش عايز اطول، يكفي هذا الكلام. وزي ما قلت مش هنتكلم بعد كده، هيبقى في عمل وسترى. الثانية في قضية الدستور واللغط الكبير الذي حصل، كل كلام واضح ومحدد وصريح. نحن ليس لنا دستور إلا الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة. هذا الدستور دستورهم، والقوانين قوانينهم، وما يفعلونه يخصهم. أما نحن أهل الديانة، أهل الدين، العباد، عباد الله الموحدون، فلا يحكمهم دستور فيه شرك وفيه كفر، بل يعد طاغوتا. هذا هو حاله، وده حكم غير حكم نعم ولا. نعم ولا بقى نحن بنقول على ان هذا الدستور على رغم ما فيه من كفر و الحاد ومخالفة للشرع في كل مواده بلا استثناء، لا ارضى منه مادة واحدة. ولكن اقول نعم، انا بقول نعم وبقول لكم قولوا نعم، نعم لتمشية الحال. ازاي يا عم الشيخ ينفع الكلام ده؟ ينفع الكلام ده، ينفع ازاي؟ نعملها ازاي دي؟ بمنتهى البساطة، ان تنكر بقلبك هذا الدستور، وان تشهد ربك بقلبك ان الدستور ده مش دستوري ولا احتكم اليه، وانما يا رب فقط لتمر هذه الايام، ليمر هذا الوضع، لنسير الى الاستقرار وهدوء الامور، لكي لا اوافق من يكرهون الدين. انت لما تقول لا مع اللي بيقولوا لا، التانيين اللي بيقولوا لا بيقولوا لا ليه؟ اقف مع نفسك كده واسأل نفسك، انت هتقول لا عقيدة، التانيين بيقولوا لا ليه؟ بيقولوا لا ليه؟ انت بتقول لا، وتيجي لجنة تأسيسية تانية وتحط دستور تاني، هم بيقولوا لا برضو نفس الشيء، يريدون لجنة تأسيسية تانية اسوأ من اللي فاتت، وتضع دستور اسوأ من اللي انت شايفه ده. ده امالهم، هو اعترضهم عشان كده بيقولوا لا، عايزين لجنة تمثل كل طوائف الشعب، ولجنة تضع حرية المرأة وحرية الشهوة وحرية مش هو ده اللي هم عايزينه؟ انت توفقهم وتمشي معاهم عشان يجيبوا لجنة اسوأ من لجنة ودستور اسوأ من دستور؟ قول لي ما احنا هنقول له لا. طب لا برضو، وبعدين لجنة تانية ودستور تاني اسوأ، هنقول لا برضو، قول لا وبعدين. خليك فطن، قول لي طب ينفع شرعا اقول نعم؟ ايوه ينفع شرعا انك تقول نعم. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية، والحال شبيه بالحال يا جماعة، خلينا واقعيين. اللي بيقولوا الدستور فيه وفيه وفيه، انا معاهم ان الدستور فيه وفيه وفيه، بس انتوا بصيتوا للجانب ده، الحكم الشرعي على مواد الدستور. طب بصوا للواقع بقى عشان تكتمل الفتوى، بص لدي ودي. احنا بنقول دايما ان انا عشان احكم على السائل اللي موجود في الكوباية ده لازم اعرف حاجتين، ان السائل اللي موجود ده هو الواقع، ان دي مية، وحكم الشرع في المية. اذا كنت اعرف ان دي مية والشرع بيقول المية مباحة اشرب، طلعت الفتوى. انا اعلم ان الشرع بيقول الخمر حرام، اقدر اقول على اللي هنا ده حرام؟ لا. ليه؟ لان انا عارف ان ده مية، ان دي مية، يبقى لازم ابقى عارف ان دي خمر، وابقى عارف ان الخمر حرام عشان اقول ده حرام. يبقى عشان اقول نعم تنفع لازم ابقى عارف الدستور وابقى عارف الواقع. ابقى فاهم الواقع شكله ايه. انا بقول الواقع ده شبه ايام صلح الحديبية بالضبط، شبهه كده، ان البلد مش بلدنا، مش عايشين فيها لوحدينا، ولا احنا ممكنين واصحاب الرأي والكلمة فيها. ده واقع. اللي يقول غير كده قول لي لا ده احنا ممكنين، ما تقدرش. اسأل الثمانية ولا السبعة من المشايخ اللي كانوا في اللجنة التأسيسية المعاناة اللي عانوها قد ايه عشان يجيب، ما عرفوش يجيب احسن من كده، ولا عمرهم ما يعرفوا يجيبوا ولا غيرهم احسن من كده. انتهينا. يبقى تعرف الواقع. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية زي ما بقول لك كده، ان البلد مش بلدنا، مش عايشين فيها لوحدينا، والامر مش بايدينا، ولا احنا ممكنين. عايزين حاجه زي صلح الحديبية كده يمشي الحال، ناخد بيه هدنه يجي بعديها الفتح. هدنه نشتغل فيها للدعوه، ونعرف نفهم حشود المسلمين اللي طالعه النهارده تقول كلام اي كلام في كل مكان. الناس يفهموا دين ويفهموا مراد ربنا. الناس اللي من شدة كراهيتهم للاخوان، الناس كرهوهم في الاخوان لحد ما كرهوا الدين، امتدت الكراهية للدين، اثنوا على الثوار ثوار ثوار ثوار ثوار لحد ما ثاروا على الدين. هو ده اللي حصل. وانا من اول لحظة بقول لا تثوروا على الدين، لا تثوروا على الاخلاق، لا تثوروا على المبادئ، لا تثوروا على الاصول. دي اخلاق ولا مبادئ ولا اصول؟ ان عربية الشيخ المحلاوي يتنطط فيها ويكسرها ويولع فيها، دي اخلاق؟ ثورة ايه بقى؟ ده ثائر ايه؟ ثائر ايه ده اللي بيولع في فلوس الناس وحلال الناس؟ شيخ كبير اكتر من 85 سنة، الشيخ ده اللي واقف يوم ما كانش حد يقدر يقول السادات كلمة، واقف وقال له اتق الله وحكم شريعة الله. كنتوا فين انتوا يا ثوار؟ الكلام ده سنة 79 و80، يمكن كنت لسه ما اتولدتش. اللي رايحين يحصلوا الشيخ. المهم في صلح الحديبية الرسول صلى الله عليه وسلم قال له اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قالوا له لا ندري ما الرحمن الرحيم، اكتب باسمك اللهم. قال له اكتب باسمك اللهم. هل معنى كده ان الرسول صلى الله عليه وسلم كفر بالرحمن الرحيم؟ قال له اكتب هذا ما عهد عليه محمد رسول الله، قالوا لا ندري انك رسول الله، وعلمنا انك رسول الله ما قاتلناك، قال اكتب محمد ابن عبد الله. معنى كده ان سيدنا النبي باع دينه وباع نبوته؟ لا، دي حاجة اسمها باب تمشية الحال. مشي الحال في الوقت ده، وقول نعم خلينا نخلص ونعدي مرحلة وتيجي مرحلة اللي بعديها والمرحلة اللي بعديها، ولينا وقفة، لينا وقفة، مش هتعدي وخلاص، لا، ده تمشية الحال في الوقت الحالي، وبعد كده لينا وقفة. بقول للمسلمين بلاش تبقوا مع اعداء الدين في خندق واحد، بلاش نجر الى تكرار حال اللي احنا عايشين فيه وشايفينه وكلنا بنعاني منه. وبقول للآخرين الذين يريدون جر المسلمين إلى مواجهة ستخسرون، لا تضطرون إلى مواجهة، في النهاية انتوا بس اللي هتخسروا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.